خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال سيدنا المسيح عيسى عليه السلام: إن الذي يخوض الماء لا بد أن يصيب ثوبه الماء، وكذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. يا عبد الدنيا، ما أكثر الشجر وليس كله يثمر، وما أكثر العلماء وليس كلهم يعمل. مثل: تعرف الشجرة من ثمرها. هذا مثل من الأمثال الشعبية الأوروبية، يضرب لبيان أن أعمال الإنسان قولا وفعلا تظهر حقيقة تربيته واتجاهاته، وإن حاول إخفاءها عن غيره من الناس. تماما مثل الشجرة يعرف نوعها من ثمرها. هل تذكرون من أمثالنا الشعبية ما يعبر عن هذا المعنى؟ علم: شجرة الحور. الحور شجرة قريبة الشبه بأشجار الصفصاف، وموطنها الأصلي المناطق الشمالية الباردة في أوروبا وآسيا وأمريكا. يبلغ طولها نحو 17 مترا، ومحيط جذعها حوالي 6 أمتار، ولها عدة أنواع، أشهرها الحور الأبيض والأسود والأخضر. لحاء الشجرة ناعم رمادي اللون، وزهورها حمراء، أما أوراقها الخضراء فتسقط في الخريف وتنمو مع بداية الربيع. تزرع أشجار الحور أساسا للحصول على أخشابها، والذي يمتاز بليونته، مما يمكن معه إنتاج مجموعة واسعة ومنوعة من المنتجات الخشبية. الحور أيضا من أجمل أشجار الزينة، كما أن لها فوائد عديدة في حماية التربة ووقف ظاهرة التصحر ومعالجة أنواع مختلفة من الأضرار البيئية. مدينة: الفاتيكان. الفاتيكان مدينة دولة، تعتبر أصغر دولة ذات سيادة في العالم. تقع شمال غرب العاصمة الإيطالية روما، والتي تحيط بها من جميع الجهات، وتبلغ مساحتها أقل من نصف كيلو متر مربع. الفاتيكان حرم مقدس يعيش فيها البابا، وهو رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والحاكم الأعلى للمدينة، كما يعيش فيها نحو 1000 من السكان، جميعهم من كبار العاملين في الدولة، خاصة رجال الدين والحرس السويسري الخاص. سميت المدينة باسم قصر البابا وهو الفاتيكان، وسمي القصر بدوره باسم التلال التي أقيم عليها. إلى جانب قصر البابا لا يوجد في المدينة سوى بعض المباني القليلة، أهمها وأشهرها كنيسة القديس بطرس، أكبر كنيسة في العالم، ومكتبة الفاتيكان التي تعتبر من أقدم مكتبات العالم وأنفسها. كانت مدينة الفاتيكان جزءا من الدولة الإيطالية حتى عام 1929، حين تم الاتفاق على جعلها دولة ذات كيان مستقل، لها نظامها وعلمها وعملتها وتمثيلها الدبلوماسي الخاص. طرفة: من طريف ما يروى عن الأديب الشهير جورج بيرنارد شو أن صديقا قال له يوما: كل شيء فيك حسن يا شو، لولا أمر واحد. وما هو؟ أنك تجري وراء المال. وأنت أي شيء تجري وراءه؟ الشرف. ليس ذلك عجيبا، فكل إنسان يجري وراء ما ينقصه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.